الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس الدورة التأصيلية الثانية في دورتها الثانية في كتاب عمدة الفقه، وكنا قد وقفنا على باب الرهن من كتاب المعاملات، فنبدأ على بركة الله عز وجل ونسأله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه: باب الرهن. وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا فلا، ولا يلزم إلا القبض وهو نقله إن كان منقولا، والتخلية فيما سواه. وقبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه، والرهن أمانة عند المرتهن أو أمينه لا يضمنه إلا أن يتعدى، ولا ينتفع بشيء منه إلا ما كان مركوبا أو محلوبا. فللمرتهن أن يركب ويحلب بمقدار العلف، وللراهن غنمه من غلته وكسبه ونمائه، لكن لا يكون رهنا معه، لكن غرمه من مؤنته ومخزنه وكفانه إن مات. قوله رحمه الله: باب الرهن. الرهن مصدر من رهن الشيء يرهنه رهنا، والرهن في اللغة معناه حبس شيء لضمان شيء، هذا من حيث اللغة حبس الشيء لضمان شيء. وأما عند الفقهاء رحمهم الله فالرهن هو حبس عين لاستيفاء حق. والضابط في باب الرهن ما ذكره المصنف: كل ما جاز بيعه جاز رهنه. هذه هي القاعدة. ما الذي يجوز رهنه وما الذي لا يجوز؟ كل ما جاز بيعه جاز رهنه. إذا لا يجوز أن ترهن ابنك. لماذا؟ لأن الابن لا يجوز بيعه. كل ما جاز بيعه جاز رهنه. يجوز أن تبيع سيارتك، إذن يمكن أن ترهن سيارتك. وما لا فلا، لا يجوز أن ترهن البطاقة المدنية. لماذا؟ لأنه لا يمكن بيعها، إذن لا يجوز رهنها. ولا يلزم إلا القبض. ولا يلزم، الرهن لا يكون لازما إلا بالقبض، فبمجرد ما أن يقبضه يصبح العقد لازما. الآن كيف يكون قبض الرهن؟ إن كان منقولا فبنقله. إن كان منقولا، قال وهو نقله إن كان منقولا، مثل السيارة، قلت هذه السيارة رهن، قال خلاص أعطنيها وديها إلى بيتي، مجرد ما يأخذها يوديها لبيته صار رهن. إن كان منقولا فبنقله. طيب إذا لم يكن منقولا فبالتخلية بينه وبينه، يعني مثلا قلت هذه أرضي رهن عندك، قال عجل عطني مفتاح باب المزرعة، قلت له تفضل. هذه التخلية تسمى. وقبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه. وهذه قاعدة، أن الأمين أو الوكيل المرتهن يقوم مقام القابض نفسه. فلو أنه قال أرهني سيارتك، قال أرهنتك سيارتي على أن ترد لي الدين الذي أعطيكها الآن، ثم أرسل سائقه، فسائقه أمينه، فأخذ السيارة، فيعتبر الآن بمجرد أخذ السائق للسيارة وهو أمينه يعتبر قبضا. وهكذا لو أرسل محاميه، قال والرهن أمانة عند المرتهن أو أمينه. هذه قاعدة مهمة. الآن عندما يأخذ الراهن، حينما يأخذ الرهن ماذا نعتبر الرهن في يده؟ نعتبر يده يد أمانة. والقاعدة أن ما كان يد أمانة لا ضمان فيها. هذه قاعدة، أن اليد إذا كانت أمينة لا ضمان فيها. متى يضمن إذن المرتهن؟ لا يضمن المرتهن ولا أمينه إلا أن يتعدى. والتعدي له صورتان: التعدي له صورتان، إما بإفراط أو بتفريط. إما بإفراط أو بتفريط. مثال الإفراط: أخذ السيارة وتعدى الإشارة الحمراء، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. مثال التفريط: أوقف السيارة عند البيت ووضع المفتاح في السيارة فجاء الحرامي وسرق، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. لماذا؟ لأنه أهمل وفرط. واضح؟ قال: ولا ينتفع بشيء منه. هذه قاعدة، أن الرهن لا يجوز الانتفاع منه. لماذا؟ لأن الانتفاع منه يصيره من جنس الربا. الانتفاع بالرهن يصير الدين، يصير الحق من جنس الربا. ولا ينتفع بشيء منه إلا ما كان مركوبا أو محلوبا. هنا يأتي السؤال: لماذا جاز الانتفاع بالمركوب؟ اكتب هنا المركوب كالدواب خاصة دون السيارات ونحوها، دون السيارات ونحوها. لماذا؟ لأن الدواب بحاجة إلى علف، وفي مقابل علفها والقيام بها جاز له استعمالها بدون تعد. لا، السيارة تأخذ بنزين لكن تستهلك، ما حد قال أنه يستخدمها. واضح؟ أما المحلوب أيضا في مقابل القيام عليها. طيب سألكم سؤالنا: السيارة لو أوقفها هل هو يتكلف شيء؟ لا. أجيبه: لا يتكلف شيء. لكن الدابة لو أوقفها ولم يركبها ألا يتكلف العلف إلزاما؟ إذن لابد أن نقول له يجوز لك الانتفاع بها. كذلك المحلوب، الآن عنده عنزة حلوبة، شاة حلوبة، بقرة حلوبة، رهن، لو لم ينتفع من حلبها إذن هو سيقوم عليها بلا مقابل، ولذلك جاز الانتفاع بالمركوب أو المحلوب. اكتب: في مقابل القيام عليها وإبقائها. فللمرتهن أن يركب ويحلب بمقدار العلف، لاحظ الآن شيء مقابل شيء، وللراهن غنمه من غلته وكسبه ونمائه، لكن يكون رهنا معه وعليه غرمه من مؤنته ومخزنه وكفنه إن مات. هذه أيضا من القضايا المتعلقة بالرهن. طبعا عندنا الراهن وعندنا المرتهن وعندنا الرهن، ها؟ أركان الثلاثة. عندنا الراهن، الراهن هو الذي يطلب الرهن، المرتهن هو الذي أعطى الرهن، والرهن العين أو إيش قلنا عنه؟ إيش قلنا مرة ثانية؟ الراهن هو صاحب السلعة، أحسنت. والمرتهن هو صاحب الحق، والمرتهن هو صاحب الحق. طيب الآن عندنا الراهن صاحب السلعة، وعندنا الرهن، وعندنا المرتهن اللي هو صاحب الحق. أيا كان، للراهن غنمه من غلته. لو أنه رهن مزرعة وهذه المزرعة كانت تنتج، فالنتاج لمن؟ النتاج له، لأن المزرعة له، لكن يبقى النتاج ضمن الرهن حتى يفك الرهن عنه. وللراهن غنمه من غلته وكسبه ونمائه، هذه واضحة، لكن يكون رهنا معه وعليه غرمه من مؤنته ومخزنه. هذه أيضا مسألة مهمة. لو أنه رهن عبدا، لو أن الراهن رهن عبدا ثم هذا العبد احتاج إلى طعام وشراب، فطعام وشراب العبد على الراهن، فإن مات يكفن من ثياب أو من مال سيده وهو الراهن. هذه صورة المسألة. إذن الراهن له الغنم وعليه الغرم، وأما المرتهن فليس عليه شيء إلا مؤنة علف الدابة في مقابل الركوب أو في مقابل الحلب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإن أتلفه أو أخرجه من الرهن بعتق أو استيلاد فعليه قيمته تكون رهنا المكانة، وإن جنى عليه غيره فهو الخصم فيه وما قبض بسببه فوره، وإن جنى الرهن فالمجني عليه أحق برقابته، فإن فده فهو رهن بحاله، وإذا حل الدين فلم يوفه الرهن بيع وأوفي الحق من ثمنه وباقيه للراهن، وإذا شرط الرهن أو الضمين في بيع فأبى الراهن أن يسلمه وأبى الضمين أن يضمن، خير البائع بين الفسق أو إقامته بلا رهن ولا ضمين. إن أتلفه وأخرجه من الرهن بعتق، رهن عبده ثم قال للناس: أنا اعتقت عبدي المرهون. ها لاحظ الآن. أو استيلاد، كيف استيلاد؟ يعني أعطى له الدابة رهنا ثم أعطى متاعه رهنا ثم إنه وطأها فحملت. الآن لا يمكن أن يكون إلا إيش؟ أم ولد. أو استيلاد فعليه قيمته تكون رهنا مكانه. لا بد الآن ما دام أخرجه عن الرهن يلزم الآن أن يدفع قيمة الرهن ليصبح مكان الرهن الأول الذي أتلفه بعتق أو باستيلاد. واضح الصورة. وإن جنى عليه غيره فهو الخصم فيه. هذه أيضا قضية مهمة. لو أن إنسانا رهن دابته فجاء إنسان أتلف هذه الدابة، من الخصم الذي يطالبه بقيمة الدابة؟ المرتهن ولا الراهن؟ الراهن. اكتب: فهو أي الراهن الخصم فيه. فهو أي الراهن الخصم فيه. وما قبض بسببه فهو رهن. وما قبض بسببه، الضمير راجع إلى الراهن، فهو رهن. أو بسببه، اكتب الضمير يرجع إلى الرهن، إلى الراهن عفوا، فهو رهن. وإن جنى الرهن فالمجني عليه أحق برقبته. هذه مسألة أيضا مهمة. كيف يجني الرهن؟ عبد رهنه سيده عند إنسان، ثم هذا العبد جنى جناية بأن ضرب عبدا آخر فقتله، فالمجني عليه أحق برقبته، فسيد العبد الآخر أحق برقبته منه هو. هذه صورة المسألة. فإن فداه، فلو جاء الراهن قال: لا تأخذه، كم قيمة عبدك؟ أنا أعطيك قيمة عبدك اللي هو أتلفه، فيبقى رهنا بحاله الأول. هذه صورة المسائل على الاختصار. وإذا حل الدين جاء وقت السداد، قال له: عطني 10,000 دينار إلى رمضان، وسيارته هذه رهن عندك. جاء رمضان وإذا حل الدين فلم يوفه الراهن، ما أعطاه الدين اللي عليه، بيع، اكتب بيع أي الرهن، بيع أي الرهن، وأوفي الحق من ثمنه وباقيه للراهن. جاء رمضان وهو ما أعطاه الدين، قال: خلاص ما دام ما أعطيتني الدين، أنت أعطيتني تصرف في السيارة رهن. راح باع السيارة في السوق بقيمة المثل، السيارة جابت 6,000 دينار وهو أعطاه دينا 5,000، فيأخذ 5,000 ويرجع 1,000 إلى الراهن. هذه صورة واضحة. طيب سؤال: إذا باع الرهن وأتى بأقل من ثمنه وباعه بقيمة المثل، يعني ما غلط ولا غلط، فإن باعه 4,000 وهو قيمة المثل، فيأخذ 4,000 ويطالبه 1,000 الباقي له. واضح الصورة؟ مهمة جدا. وإذا شرط الرهن أو الضمين في بيع فأبى الراهن أن يسلمه وأبى الضمين أن يضمن، خير البائع بين الفسخ أو إقامته بلا رهن ولا ضمين. صورة هذه المسألة أن المرتهن قال له: أنا أعطيك 5,000 دينار دينا بشرط أن تعطيني رهنا أو تعطيني ضمانا. لاحظ، أنا أعطيك. أو قال أبيعك هذه الأرض بمئة ألف دينار بشرط أنك بعد ثلاثة أشهر تجيب لي هذه المئة ألف دينار وترهن لي عمارتك أو تجيب لي ضامن. فقال الرجل، فأبى الراهن أن يسلمه الرهن، قال ما أعطيك رهن، وأبى الضمين أن يضمنه، قال الضمين أيضا رفض أن يضمن. خير البايع بين ماذا الآن؟ قال له أنا أبيعك هذه الأرض بمئة ألف على أن تعطيني رهن أو تجيب لي ضامن. قال له طيب أنا قبلت. بعدين لا جاب له راهن ولا جاب له ضمين. فالبايع مخير بين أمرين، ما هما؟ بين الفسخ، يقول له خلاص كأني ما بعتك، يلا مع السلامة، أو إقامة البيع بلا رهن ولا ضمين. هذا جائز ومباح، هذا خلاصة ما يتعلق بالرهن. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الصلح. ومن أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض العين التي في يده جاز ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء، أو يمنعه حقه إلا بذلك، أو يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي. الصلح في عند الفقهاء المقصود به الصلح على حق أو في خصومة، الصلح في حق أو في خصومة. مثال ذلك في الحقوق الصلح في المواريث، يقول بعضهم أنا أخذ هذه الأرض ويقول الآخر أنا أخذ هذه الأرض، ويتصالحان مع عدم تساوي الأرضين مثلا، هذا الصلح. والصلح في الخصومة مثلا أن الرجل يقول إن أرش الجناية كذا أعطني أقل منه وأنا أسامحك في الباقي، هذا يسمى صلحا. قال: ومن أسقط بعض دينه أو وهب، يعني كيف أسقط بعض دينه؟ يعني يطالبه بألف، قال له أعطني 800 أنا مسامحك فيه، هذا صلح، هذا صورة من صور الصلح. أو وهب غريمه بعض العين التي في يده، أو وهب غريمه بعض العين التي في يده، يعني قال له هذه السيارة اللي أنا أطالبك فيها، أنا أطالبك بثلاث سيارات، خذ هذه السيارة وجيب لي السيارتين الثانيتين. فوهب غريمه بعض العين التي في يده جاز ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء. هذه قاعدة مهمة جدا عند الحنابلة، لا يجوز أن يجعل شرطا في الهبة والإبراء، لأن عندهم عند الحنابلة الهبة والإبراء لابد أن يكون بلا شرط، وعند بعض الفقهاء يجوز الشرط. كيف عند الشرط؟ كيف يقول له أنا أطالبك بألف، يبقى أعطني 800، إن أعطيتني 800 أنا أبرأتك من 200 الباقية، هذا الشرط الآن في الإبراء. هذا لا يصح عند الحنابلة، لازم يجيب له الألف كاملة، وعند بعض الفقهاء يجوز وهو الصواب إن شاء الله. طيب مثاله أيضا في الهبة، يقول له يبقى أنا أعطيتك ثلاث سيارات، أنا بعتك ثلاث سيارات ولا أعطيتني ثمنهم، جيب لي السيارتين الثالثة حلال عليك، ها هبة مني. هذا الشرط لا يصح عند الحنابلة، هذا الشرط لا يصح. إما أن يقول له أنا يبقى وهبتك سيارتين والباقي عليك قيمة سيارتين بلا شرط، هذا يصح عنده، أما مع شرط لا يصح. أو يمنعه حقه إلا بذلك، يعني هذا أيضا شرط لا يصح. أو يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي، أيضا هذا لا يصح عند الحنابلة، يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي، يقول له أنا أطالبك بعشرة أقساط، يبقى أنا أترك لك قسطين بشرط أن تعجل ثمانية أقساط، هذا الشرط لا يصح عند الحنابلة. ها؟ في الابتداء والانتهاء لا يجوز عندهم، لا في الابتداء ولا في الانتهاء، ما يجوز عند الحنابلة. إيه؟ إيه؟ إن كان بشرط فالهبة باطلة، بدون شرط يجوز، ما في إشكال عند الجميع. إذا كان بدون شرط فالهبة والإبراء جائزة عند الجميع. لكن الكلام أنه يقول إن عجلت لي 8 أشهر أسقطت عنك الشهرين، هذه هبة لا تصح عند الحنابل لأنه شرط. أما لو قال عجل لي 8 أشهر سواء أعطيتني ولا ما أعطيتني، ترى الشهرين الأخيرين ما أبي منك شيء، هذا بدون شرط، هذا جائز بالاتفاق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويجوز اقتضاء الذهب عن الوريق والوريق عن الذهب إذا أخذها بسعر يومها وتقابض في المجلس، ومن كان له دين على غيره لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على شيء جاز، وإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح في حقه باطل، ومن كان له حق على رجل لا يعلم أن قدره فاصطلح عليه جاز. يجوز اقتضاء الذهب عن الوريق، يعني يجوز أن إنسان يأخذ ذهب في مقابل الفضة اللي هو أعطاه إياه، أو يأخذ فضة في مقابل الذهب. مثال ذلك في عصرنا الحاضر، أنت أعطيت إنسان دين 10,000 جنيه، يجوز أن تأخذ منه ما يساويه دينارا، لكن بشرط واحد، وهو أن يكون بسعر يوم الاقتضاء، بسعر يوم المطالبة. واضح؟ لكن ما يجوز أن تقول أنا أعطيك 10,000 بعد شهرين تعطيني كذا دينار كويتي، هذا لا يجوز، هذا ربا، هذا واضح. انتبهوا لهذه المسألة. ويجوز اقتضاء أي طلب قضاء الذهب عن الورق والورق عن الذهب بشرط واحد، ما هو؟ إذا أخذها بسعر يومها. يومها الضمير راجع ليش؟ يوم الاقتضاء، يوم المقاضاة، يوم الأداء. لا لا، يومها يوم المقابضة، يوم المقايضة، يوم القبض. وتقابضا في المجلس، هذا هو الشرط. ومن كان له دين على غيره لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على شيء جاز. قال ترى أنا أنت تطالبني بمبلغ بس أنا ما أعرف كم. قال له والله صح أنا طالبك بس أنا أيضا لا أعلم كم. قال له تدري أعطيك 200 دينار، فإن كان أكثر تسامحني وإن كان أقل أنا أسامحك، فتصالح، جائز بالاتفاق، هذا إذا لم يكن هناك شيء مكتوب طبعا. وإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح في حقه باطل، يعني هو يعرف أن هذا الرجل يطالبه 1,000 سوى نفسه ما يدري. ليش؟ لأنه هو ما يدري. قال أنت تطالبني، قال لي والله أنا طالبك بس ما أعرف كم. هو يعرف أن 1,000، قال أنا بعد ما أعرف كم. قال تدري عطني 500 إن كان أقل سامحني إن كان أكثر أنا مسامحك. هو يعلم أنه أكثر، إذن ما أخذه من الزيادة في حقه باطل، وهو أكل لأموال الناس بالباطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وهذا كذب، والقاعدة أن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهذا استعجل أكل مال هذا الرجل بالإخفاء والتدليس فصار في حقه باطلا. ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلح عليه جاز، هذا أيضا ما في أي إشكال بينهما، أنه قال والله أنا طالبك بأرض بس ما أعرف كم قدرها، قال أنا أعطيك كذا متر مربع فوافق، فهذا جائز بالاتفاق. القاعدة أن الصلح يجوز بين الطرفين إذا كان مع الصدق والبيان، إذا كان مع الصدق والبيان بأقل من المقدر الشرعي أو بأكثر من المقدر الشرعي، لكن بشرط طيب النفس. طيب هنا يأتي سؤال: هل يجوز الصلح في عدم القصاص بأكثر من قيمة الدية؟ الآن هذا، هل لما يأخذ أكثر من قيمة الدية هل هذا بطيب نفس من الأولياء ولا غصب عليهم؟ إذن لا يجوز، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. الحاصل الآن هذا زور وباطل. المفروض أن الحكومة تقول لهم يا جماعة ما لكم إلا يا الدية يا قصاص، أما هذا بالملايين يوصلون، الملايين أولى به المسلمون، أولى به الفقراء والمساكين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الوكالة، وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه إذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه، وهي عقد جائز تبطل بموت كل واحد منهما وفسخه لها وجنونه والحجر عليه لسفه، وكذلك الشركة والمساقات والمزارعة والجعالة والمسابقة. قوله الوكالة مصدر من وكل يوكل وكالة، والتاء فيه للمبالغة، وكل يوكل وكالة. ومعنى الوكالة عند الفقهاء تفويض في مطالبة حق أو أداء حق، وهو مباح شرعا. وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم بلالا في البيع والشراء عنه، وهي جائزة بالإجماع. الوكالة جائزة بالإجماع في كل ما تجوز النيابة فيه، هذه هي القاعدة أو الضابط. ما هو الضابط؟ الوكالة جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه. طيب، يجوز توكل إنسان في الصلاة عنك؟ ليش؟ ما فيها نيابة، ما فيها نيابة. لاحظ، يجوز توكل إنسان بالصوم عنك لما فيها نيابة، واضح؟ فما ليس فيه نيابة لا تجوز فيها الوكالة، لا تجوز فيها. الأموال فيها نيابة ولا ما فيها نيابة؟ فيها. إذن يجوز أن توكل إنسان في إخراج الزكاة عنك. لماذا؟ لأن الأموال فيها النيابة. قال: وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه إذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه. إذن لاحظ الآن عندنا في الوكالة شرطان. الأول أن تكون فيما تجوز النيابة فيه. الثاني أن يكون الوكيل والموكل، أن يكون الموكل والوكيل جائزي التصرف، أن يكون الموكل والوكيل جائزي التصرف أو جائزا التصرف. من هو الموكل؟ الموكل هو الذي يفوض الآخر عن نفسه، وأما الوكيل فهو المفوض، مثل في عرفنا اليوم المحامي وكيل، المحامي وكيل. وهي عقد جائز. طيب، سؤال الآن: الوكالة عقد جائز ولا عقد لازم؟ عند جمع من الفقهاء الوكالة عقد جائز تبطل بموت كل واحد منهما وفسخه لها وجنونه، وهذا هو الصواب. لكن متى تكون واجبة؟ إذا شرط في العقد اللزوم إلى وقت فهي لازمة. مثلا لو أنك وكلت محامي في قضية معينة وقلت: أنت موكل عني حتى انتهاء القضية، فهذه واجبة. ما يصح أنه في نصف القضية يقول أنا بتخلى عنك، واضح؟ انتبهوا لهذه المسألة. عقد جائز تبطل بموت كل واحد منهما. لو مات الوكيل بطلت الوكالة، لو مات الموكل بطلت الوكالة، أو فسخه لها. يروح الموكل عند كاتب العدل عندنا في الكويت، وزارة العدل، ويقول: ترى أنا سويت وكالة، أبيكم تبطلونها. يبطلونها، أو الوكيل نفسه يبطلها، يجوز. وجنونه، الجنون هنا راجع إلى الاثنين، جنون الوكيل أو جنون الموكل. الفسخ جائز من الطرفين، والجنون جائز من الطرفين، والحجر عليه أي واحد من الطرفين لسفهه، وكذلك الشركة والمساقات والمزارعة والجعالة والمسابقة. كذلك أي تجوز الوكالة في الشركة والمساقات والمزارعة والجعالة والمسابقة. هذا تفسير الأول. تفسير الثاني: كذلك أي عقد الشراكة والمساقات والمزارعة والجعالة والمسابقة عقد جائز تبطل بموت كل واحد من الشريكين أو المزارعين، ولهما فسخها إلى آخره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظا أو عرفا، وليس له توكيل غيره، ولا الشراء من نفسه، ولا البيع لها إلا بإذن موكله. وإن اشترى لإنسان ما لم يأذن له فيه فأجازه جاز، وإلا لزم من اشترى. ليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظا أو عرفا، يعني لا يجوز للوكيل أن يخالف ما هو موكل فيه، مكتوب في الوكالة: أنت وكيل عني في القضية الفلانية، أنت وكيل عني في الشركة الفلانية. ما يجوز أن يتعدى يروح يزوجك، واضح؟ هذا معنى هذه العبارة: ليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظا أو عرفا. طبعا عندنا في الكويت المحاكم لا تعتبر إلا باللفظ، أما العرف عندنا في الكويت ملغاة، النظام والقانون ألغى العرف، وما دام ولي الأمر ألغى العرف فاللفظ معتبر. وليس له توكيل غيره، طيب هذه مسألة مهمة الآن، ولا الشراء من نفسه ولا البيع لها إلا بإذن موكل. لو أنك وكلت إنسان، ما يجوز هو يروح يوكل عن نفسه. لو أنك وكلت إنسان في بيع أرض، لا يجوز أن يبيع الأرض لنفسه، هذا معنى القاعدة، أو يبيعها بدون إذنه إلا إذا أذن. كيف أذن؟ يقول في الوكالة: ووكلته في أن يوكل عن نفسه أو يشتري لنفسه مني أو يبيع من نفسه علي. إذا نص على هذا جاز، وإلا لم يجز. وإن اشترى لإنسان ما لم يأذن له فيه فأجازه جازه، هذا يسمى بيع الفضولي. بيع الفضولي، الصواب أن بيع الفضولي جائز إذا أجازه من باع واشترى له، وإلا لزم من اشتراه. ما معنى وإلا لزم من اشتراه؟ لو أنه اشترى شيئا لوكيله بدون أن يأذن له فيه فلم يجزه، فهو الذي يلزمه الشراء، هو الذي يلزمه ما يترتب على هذا البيع دون موكله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والوكيل أمين لا ضمن عليه فيما يتلف إذا لم يتعدى. والقول قوله في الرد والتلف ونفي التعدي. وإذا قضى الدين بغير نية، بغير بينة ضمن إلا أن يقضيه بحضرة الموكل. ويجوز التوكيل بجعل وبغيره، فلو قال بع هذا بعشرة فما زاد فلك صح. والوكيل أيها الإخوة، الأصل أن الوكيل مثله مثل المرتهن، يده يد أمانة، الوكيل أمين لا ضمان عليه فيما يتلف. قال أنت وكلت إنسان في بيع سيارتك، بعدين راح في الطريق سوى حادث بدون تعد، يضمن لا يضمن؟ إذا لم يتعدى، قلنا لم يتعدى ما معناها؟ لا غلو ولا لا إفراط ولا تفريط. طيب القول قوله في الرد والتلف ونفي التعدي، كيف يعني القول قوله في الرد؟ قال الوكيل: أنا أعطيتك 10,000 اللي أخذتها من فلان. قال الموكل: ما أعطيتني. القول قول من الآن؟ قول الوكيل. لماذا القول قول الوكيل؟ لأنه أمين فيقدم قوله على غيره. كذلك في التلف، قال: أنا لا، أنا ما تعديت، لا فرطت ولا تجاوزت، فيقبل قوله لأنه أمين. وإذا قضى الدين بغير بينة ضمن، هذه قاعدة أخرى. لو أنه قال له موكله: أين 10,000 دينار؟ قال: 10,000 دينار قضيت به دينك الفلاني. قال: جيب الوصل. قال: ما عندي وصل. إذن يضمن 10,000، لا بد أن يأتي ما يثبت قضاء الدين، إما شهود وإما وصل وإما وإما. إلا في صورة واحدة لا يلزمه البينة، ما هي؟ أن يقضيه بحضرة الموكل، هذا ما في إشكال. ويجوز التوكيل بجعل وغيره، هذه مسألة الآن نحن نعيشها اليوم. هل يجوز للوكيل أو للموكل أن يعطي الوكيل مالاً في مقابل الوكالة أو لا؟ فيه خلاف بين الفقهاء. الصواب أنه يجوز أن يأخذ الوكيل على الوكالة مالا أو جعالة. مالا أو جعالة. مالا يقول له أنا أنت وكيل عني كل شهر أعطيك مثلا 300 دينار، أنت وكيل عني في الشركة، هذا جائز. ويجوز جعالة أن يقول أنت وكيل عني في البيع والشراء في هذه الشركة على أن لك في مقابل كل بيع 10%. يجوز أن يقول الرجل للمحامي إن كسبت القضية فلك 10% مما تكسب، هذه جعالة مباح لا إشكال فيه على الصحيح من أقوال أهل العلم. لو قلت للوكيل خذ هذه السيارة وبيعها، أنا أريد منها 1000 دينار، إن شاء الله تبيعها 3000 الباقي لك، هذا أمر مباح وهي من باب الجعالة. نعم. يجوز جعالة. لا، يشرط الوكيل، يشرط الموكل، كله جائز. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الشركة. وهي على 4 أطرب: شركة العينان، وهي أن يشترك بماليهما وبدنيهما، وشركة الوجوه، وهي أن يشترك فيما يشتريان بجاههما، والمضاربة، وهي أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا يتجر فيه ويشتركان في ربحه. قوله باب الشركة، شركة مصدر، شركة يشرك شركة، وشركة ها شركة وشركة. والناس إنما يتخذون الشركاء لحاجتهم، فبعضهم يحتاج إلى الشريك لأن ماله أقل فيريد أن يكثر ماله بمال فلان، أو يحتاج إلى الشريك لسمعته ومكانته، أو يحتاج إلى الشريك لعمله، أو يحتاج إلى الشريك أو يحتاج إلى الشريك لفطرته وذكائه. هذه صور الشرك. لذلك الله سبحانه وتعالى ليس له شريك، لأن ملكه ليس ناقصا حتى يكتمل بملك الغير، ولا يحتاج إلى جاه أحد، ولا إلى فطنة أحد، ولا إلى وزارة أحد، ولا يشغله شيء عن شيء سبحانه وتعالى. وهي أي الشركة على 4 أضرب. الشركات المباحة عند الفقهاء 4 أنواع، الشركات المباحة لا سيما عند الحنابلة 4 أنواع. الأول حط عليه رقم 1، شركة العنان. وسمي عنانا لأن كل واحد منهما يعنيهما الأمر مالا وعملا، فكل واحد منهما بعينهما يعملان وبمالهما يعملان. شركة العنان، يشترك بماليهما وبدنيهما، هذا يعمل في البقالة من الساعة كذا إلى الساعة كذا وله شيء من المال، والآخر من الساعة كذا إلى الساعة كذا يعمل في البقالة وله شيء من المال. واضح؟ شركة العنان، يكون المال من الاثنين والعمل من الاثنين، هذا يسمى شركة العنان بغض النظر عن نسبة المال. يمكن يكون هذا نسبة المال فيه عنده أكثر وهذا عنده أقل، هذا عنده نسبة العمل أكثر، هذا عنده نسبة العمل أقل، ما لنا علاقة. المهم ما دام المال مالاني والعمل عملاهما فهذا شركة العنان، وهذا جائز باتفاق العلماء. الثانية شركة الوجوه، وهي أن يشترك فيما يشتريان بجاهيهما، سمي شركة الوجوه. قال أنا وياك يعرفنا الناس، نروح عند الناس واللي نشتريه بمعرفتنا نتشارك فيه، هذا جائز. يروح هو معه فلان إلى القرية الفلانية، كلهم يعرفونه وليس عندهم مال، يقولون حنا جايين نشتري القطن منكم، قالوا نبيعكم القطن، متى تجيبوا لنا فلوس؟ قال بعد 3 أشهر. فاشتروا القطن، اشتريا القطن، لاحظوا بوجهيهما، اشتريا القطن بوجهيهما، فأخذ القطن وباع القطن ثم جاء وسدد المال والربح بينهما بغض النظر عن نسبة الربح، ما لنا علاقة. واضح؟ شركة الوجوه هو أن يشترك بوجهيهما، بعرفنا اليوم بمكانتيهما، بمنزلتيهما. واضح ولا لا؟ طيب، والمضاربة هذه الثالثة الآن، الشركة الثالثة شركة المضاربة، وهي أن يدفع أحدهما للآخر مالا يتجر فيه ويشتركان في ربحه. إذن المضاربة ما صورتها؟ أحدهما منه المال والآخر منه العمل، هذا معنى المضاربة. واضح؟ ما معنى المضاربة؟ أحدهما منه المال والآخر العمل. لذلك اليوم البنوك الآن إيش يعتبرون؟ أنت منك المال وهم منهم العمل، هذه مضاربة. البنوك تعتبر اليوم التعامل مع البنوك الإسلامية هي من باب المضاربة، يدفع أحدهما للآخر مالا يتجر فيه ويشتركان في ربح بغض النظر عن نسبة الربح. يقول له خذ هذه 10,000 دينار اشتغل فيه بما تستطيع وبما تحسنه وتتقنه، فيقول خلاص أنا أبيع واشتري في السيارات. قال يلا كم الربح؟ قال أنا أريد 20% والباقي لك، أو أنا أريد 80% والباقي لك، فيتفقان، يجوز هذا شرع، وهذا أيضا بالإجماع جائز. الرابعة أو النوع الرابع شركة الأبدان، وهي أن يشترك فيما يكسبان بأبدانهما. إذن لا يوجد مال. ما قرأنا شيء. طيب اقرأ يلا أحسن عشان أرتاح أنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وشركة الأبدان وهي أن يشتركا فيما يكسبان بأبدانهما من المباح، إما بصناعة أو احتشاش أو اصطياد، لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم آتي أنا وعمار بشيء. شركة الأبدان هو الاشتراك في العمل بدون مال، يركب اثنان في مثلا مركب ويقولان اليوم ما نصيده بيننا على الشراكة، أو يقفان على الشاطئ ويرميان سنارتيهما ويقولان ما نصيده بيننا على الشراكة، هذا أمر مباح. أو يدخلان السوق ويقولون ما نحمله اليوم من الحمالة أجر بيننا على الشراكة، هذا ما في بأس، هذا اسمه شركة الأبدان، وهو مباح بالاتفاق سواء كان في صناعة، يعني يعملان في المصنع، يعملان في تصليح السيارات معا، أو احتشاش احتطاب مثلا، أو اصطياد، لما روي عن عبد الله بن مسعود: اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم آتي أنا وعمار بشيء. في أي شيء اشترك الآن؟ اشترك على أن الغنيمة بينهما على السوية مهما يكون الغنيمة أي واحد منهم. نعم. أحسن الله إليكم. قد رحم الله تعالى: والربح في جميع ذلك على ما شرطا، والوضيعة على قدر المال، ولا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة ولا ربح بشيء معين، والحكم في المساقات والمزارعة كذلك، وتجبر الوضيعة من الربح، وليس لأحدهما البيع بنسيئة ولا أخذ شيء من الربح إلا بإذن الآخر. الربح في جميع ذلك على ما شرطاه، إن قال في شركة العنان لي 20 ولك 80 وافق ما في مشكلة، في شركة الوجوه قال واحد منهم لي 60 والآخر قال لي 40 اتفق ما في إشكال. إذن الربح في جميع ذلك على ما شرطاه، ما يلزم أن يكون النسبة متساوية، لا يلزم، المهم نسبة معلومة من الربح، نسبة معلومة من الربح. والوضيعة على قدر المال، الوضيعة يعني الخسارة، الخسارة على قدر المال، يعني يتفقان على أن الخسارة أنت عندك، أنت دفعت 10,000 أنا دفعت 5,000، فإذا صار خسارة في المال فأنت لك الثلثان في الخسارة وأنا لي الثلث، لأن أنت 10,000 وأنا 5,000. واضح؟ هذه مسألة أيضا مهمة. لا يجوز في الخسارة أن يتحمل أحدهما أكثر من نصيب الآخر إذا تساوى مالهما، لا بد أن يكون الخسارة على قدر المال، هذه قضية مهمة جدا. ولا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة، ما يصير يقول جيب لي 10,000 وأنا أشارك معك شركة مضاربة وأنا أعطيك كل شهر 10,000 دينار 100 دينار، ما يجوز، هذا صار ربا. واضح؟ لا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة، لماذا؟ لأنه يدخل في الربا. ولا ربح بشيء معين، ما يصير يقول له شوف عطني فلوسك وأنا أتاجر في الثياب وأتاجر في المكسرات، ربح الثياب لك وربح المكسرات لي، ما يجوز هذا. واضح؟ هذا لا يجوز. والحكم في المساقة والمزارعة كذلك، يعني يجوز أيضا الحكم في المساقة أن يكون الربح بأي قدر يشترطان فيه، كذلك المزارعة الربح بينهما على أي قدر يشتركان فيه أمر مباح جائز، وتجبر الوضيعة من الربح. إذا صار هناك خسارة في المال يجوز جبر الخسارة من الربح، هذا أمر مباح، وليس لأحدهما البيع بنسيئة. أيضا الشريكان ليس لهما البيع المؤجل بدون إذن الشريك الآخر، هذه قضية مهمة، ولا أخذ شيء من الربح إلا بإذن الآخر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب المساقات والمزارعة. قال: تجد المساقات في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاع معلوم، والمزارعة في الأرض بجزء من الزرع سواء كان البذر منهما أو من أحدهما، لقول ابن عمر رضي الله عنه: عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر، وفي لفظ: على أن يعمروها من أموالهم، وعلى العامل ما جرت العادة بعمله، ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك. المساقة عرفها المصنف هي أصلها من ساقة الرجل الأرض يساقيه مساقاتا مصدر، والمزارعة كذلك، زرع الرجل الأرض يزرعه زرعا، وزارع يزارع مزارعة، فهي مفاعلة. قال في تعريف المساقاة: يقول المساقاة في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاع معلوم، معناه أن الرجل يقول: أنا أسقي هذه الأرض حتى ينضج الثمار على أن لي منها النصف أو العشر أو السدس أيا كان، هذا معنى المساقة. المساقة أكثر ما تعارف عليه الفقهاء في بيع الثمار، في بيع الثمار، فيأتي إنسان ليس عنده أرض لصاحب الأرض يقول: عطني هذه الأرض وأنا أسقي هذه الأرض وثمار هذه الأشجار حتى ينضج ولي منها 10% مثلا. وأما المزارعة، المزارعة هو أن يأتي إنسان ليس له أرض إلى إنسان آخر فيقول: أعطني أرضك وأنا أزرع فيه على أن الذي يخرج بيني وبينك على النصف أو الثلث أيا كان، هذه المزارعة، يزرع قمح، يزرع حشيش، يزرع العشب، يزرع الجت أيا كان بجزء من الزرع، هذا أمر مباح. لكن انتبهوا، المساقة والمزارعة جائز بشرط. ما هو؟ جائز بشرط أن يكون بجزء مشاع من الثمر أو من الزرع، بجزء مشاع من الزرع من الثمر أو من الزرع. لا يجوز أن يكون هذه الجهة لي ثمرتها وهذه الجهة لك، هذه الجهة لي زرعها وهذه الجهة لك، هذا لا يجوز. وعلى هذا يحمل الحديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأربعاء ونحوها، هذا المقصود، أن يقول هذه الجهة لي وهذه الجهة لي، هذا لا يجوز. وعلى هذا يرفع يحمل حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المساقاة أو نهى عن المزارعة، المقصود بالمساقاة على جهة معينة للمساقي والجهة الآخر لصاحب الأرض، هذا الذي لا يجوز. ومما يدل على الجواز، وكان هذا آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر: عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر، من زرع مزارعة وثمر مساقة. إذن هذا جزء مشاع ولا ليس مشاع؟ والشطر هنا النصف، إذن يجوز. وفي لفظ: على أن يعمروها من أموالهم، هذه قضية ثانية الآن، هل المال يكون على المساقي أو على صاحب الأرض؟ الصواب حسب ما يشترطان، ها الصواب إيش؟ حسب ما يشترطان. وعلى العامل ما جرت العادة بعمله، على العامل الساقي والمزارع ما جرت العادة بعمله، ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك. لو أنت عندك سيارة ودفعت السيارة تاكسي لراعي تاكسي وقلت له: هذه السيارة لي أنا، أنت إن شاء الله تطلع منها في اليوم 60 دينار، أنا ما لي شغل، أنا بمنك يوميا 10 دنانير 5 دنانير، هذا أمر جائز ما في بأس إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات، وهي الأرض الداثرة التي لا يعرف لها مالك، فمن أحياها ملكها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي لا ميتة فهي لا. أحسن الله إليكم. وإحياؤها عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها كالتحويط عليها وسوق الماء إليها إن أرادها للزرع، وقلع أشجارها وأحجارها المانعة من غرسها وزرعها، وإن حفر فيها بئرا فوصل إلى الماء ملك حريمه، وخمسون ذراعا من كل جانب إن كانت عادية، وحريم البئر البدائي 25 ذراعا. إحياء الموات، المقصود بالموات هنا الأرض التي ليس ملكا لأحد، الأرض التي ليس ملكا لأحد ولا فيها أمارات العيش والسكنة. طيب، لو أن إنسانا أحيا أرضا ليست لأحد فهي له بحكم النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة، بكسر الياء والتشديد صفة، أو ميتة، الميتة هذا يطلق على الحيوان وليس على الأرض، فهي له. من أحيا أرضا ميتة فهي له. طيب، هل يجوز لولي الأمر أن يمنع الناس من إحياء الموات؟ الحنفية يقولون، ورواية عن الإمام أحمد، أنه يجوز لولي الأمر أن يمنع إحياء الموات لعموم مصلحة المسلمين، لأن عمر منع من تقسيم أرض السواد، وهذا هو الصواب. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، هذا حكم شرعي من حيث الإباحة، والمباح يمكن لولي الأمر أن يقيده. واضح؟ طيب، قال المصنف: هي الأرض الداثرة. الداثرة من دثرة، بمعنى ليس عليها علامات الحياة، التي لا يعرف لها مالك، في صحراء، فأحيا ملك، فمن أحياها ملكها، يسمى عند الفقهاء ملكها بقبض اليد، ملكها بقبض اليد. قبل 60 سنة الناس ما كان عندهم صكوك، شنو كان عندهم؟ قبض اليد، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وإحياؤها كيف يعتبر إحياؤها؟ 1، عمارتها كالتحويط عليها، هذا 1، وسوق الماء إليها، هذا 2، وقلع أشجارها، هذا 3، وأحجارها المانعة من غرسها وزرعها، 4، حفر بئر فيها. صار 4 أشياء علامات الحياة. طيب، لاحظ الآن: التحويط، سوق الماء، قلع الشجر والحجر، حفر بئر فيها. إن حفر بئرا في أرض ما فوصل إلى الماء ملك، كم يملك حول هذه البئر؟ ملك حريمة، حريمة اكتب أطرافه، اكتب أطرافه، 50 ذراعا من كل جانب إن كانت عادية، عادية اكتب أي بمعنى أنها فيها الماء بسهولة، وحريم البئر البدائي أي الذي يسهل حفره، 25 ذراعا. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. والمقصود هنا بالذراع ذراع الرجل المعتدي، ليس طويل اليد ولا قصير اليد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الجعالة، وهي أن يقول من رد لقطة أو ضالة أو بناري هذا الحائط فله كذا، فمن فعل ذلك استحق الجعل، لما روى أبو سعيد أن قوما لدغ رجل منهم فأتوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: هل فيكم من راق؟ فقالوا: لا، حتى تجعلوا لنا شيئا. فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فجعل رجل منهم يقرأ بفاتحة الكتاب ويقضي ويدفل حتى برئ، فأخذوا الغنم وسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما يدريكم أنها رضي؟ خذوا واضربوا لي معكم بسهم. ولو التقط اللقطة قبل أن يبلغه الجعل لم يستحق. الجعالة هي التي نسميها اليوم بالأجرة أو بالجائزة في مقابل عمل يقوم به الإنسان. وهنا قال المصنف: وهي أن يقول من رد لقطتي أو ضالتي أو بنى لي هذا الحائط فله كذا. يعني يجي إنسان يقول أنا المهندس أنا أبيك تبني لي بيت من دورين، فيقول له المهندس: أنا سأبني هذا البيت لمدة سنتين، لكن كل يوم أجرتي كذا وكذا. هذه ما هي جعالة. الآن خرجت الجعالة، صارت الآن ما يأخذه هذا الرجل هو في مقابل عمله أجرة يومية. أما الجعالة أن يقول له صاحب البيت: أنا ما لي شغل، تخلصها بيومين، تخلصها بسنتين، المهم عندك أقصى حد سنتين، كم تبي؟ قال: والله ب200,000. قال: خلاص تم. هذه جعالة الآن، هذه هي الجعالة. فمن فعل ذلك استحق الجعل. متى يستحق الجعل؟ يستحق الجعل عند الانتهاء من العمل، إلا أن يشترط بأن يأخذ شيئا من الجعالة بعد كذا، وشيئا من الجعالة بعد كذا، وشيئا من الجعالة بعد كذا، فهما على شرطهما. فلو قال مثلا: أخذ أول الجعالة بعد وضع الأساسات، وثاني الجعالة بعد الأسود، وثالث الجعالة بعد الانتهاء، فهما على شرطهما. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري في اللدير، وأن أبا سعيد رفض أن يرقي الرجل حتى يجعل لهم جعالة من الغنم، دل على أن الطبابة يجوز فيها أخذ الجعالة. طيب الآن لما نروح عند الأطباء ندفع مال، هل هذه جعالة ولا هذه أجرة في مقابل عمل؟ انتبهوا الآن، بعض الأطباء أول ما تدخل يقول: الدخول بكذا. إذن هذه ليست جعالة، لأن الجعالة معناه أن يقول: إن فعلت كذا فأنا أستحق كذا. هو الآن ما اشترط، وإنما يقول: الدخول مجردا بكذا، والكشف بكذا. هذه ما هي جعالة، هذه أجرة. الآن هذه أجرة هو يستحقها سواء حصل المطلوب أو لم يحصل. أما الجعالة لابد فيه من حصول المطلوب. فإن قال: سأجري لك العملية، إذا نجحت هذه العملية فلي 1,000 دينار، ما نجحت ليس لي شيء، هذه هي الجعالة. فإن قال: أنا أعمل هذه العملية ما لي علاقة نجح ولا ما نجح، هذه ما هي جعالة، هذه أجرة على العمل. نفرق بينهما. لماذا نفرق؟ لأن الأجرة لازمة على العمل بغض النظر عن النتيجة، أما الجعالة لا تلزم إلا مع وجود النتيجة. قال: ولو التقط اللقطة قبل أن يبلغه الجعل لم يستحقه. هذه مسألة ثانية. الآن إنسان مشى في الطريق فوجد شيئا فأخذ هذا الشيء، ثم رأى اسم صاحبه على هذا الشيء، ولم يعلم أن صاحبه قد قال: من وجد ضالتي فله 1,000 دينار. فاتصل عليه قال: أنا وجدت ضالتك. قال: ليش تعرف أنا شو أعطي الجائز؟ قال: لا ما أعرف. إذن لا يستحق الجعالة، إن شاء صاحب اللقطة أعطاه شيء وإن شاء لم يعطيه شيء. لماذا؟ لأنه التقطه بلا شرط، فالتقطه بحكم الشرع فلا يلزمه حكم العرفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب اللقطة. وهي على ثلاثة أضرب: أحدها ما تقل قيمته فيجوز أخذه والانتفاع به من غير تعريف، لقول جابر: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط وأشبهه يلتقط الرجل ينتفع به. اللقطة مصدر من لقط يلقط الشيء لقطة ولقطا، والمقصود باللقطة هو كما هو معروف عند الفقهاء هو ما يجده الشيء، ما يجده الإنسان فيلقطه حفظا وصونا على المسلمين أموالهم وحاجاتهم. اللقطة غير اللقيط، انتبهوا، اللقيط خاص ببني آدم، واللقطة في الأموال والأعيان. واللقطة ثلاثة أضرب، يعني ثلاثة أنواع. الأول شيء يسير، والشيء اليسير مرجعه العرف، الشيء اليسير مرجعه العرف، هذا يأخذه الإنسان ويستخدمه. أنت ماشي لقيت لك قلم، هذا القلم لا يساوي 100 فلس، تأخذ القلم بدل ما يتلف والسيارات تدوس عليه، أخذها واستخدمها ما فيه شيء. وأنت في مواضع مثلا جاء الفراش يريد أن يغلق المواضع فوجد غترة، الغترة ما تساوي دينارا أو دينارين أو حتى 10، ما حد يرجع عشان الغترة، يجوز له أن يستخدمه. هذه مسألة واضحة. إذن الشيء اليسير من اللقطة يجوز الانتفاع به والتقاطه بدون تعريف. وما الذي يكون يسيرا؟ بحسب العرف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثاني الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل والخيل ونحوهما، فلا يجوز أخذها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها مع حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها، ومن أخذ هذا لم يملك ولزمه ضمانه ولم يبرأ منه إلا برفعه إلى نائب الإمام. النوع الثاني ما يمتنع بنفسه من التلف أو من التعدي، مثل الإبل، الإبل ما تستطيع الذئاب أن تأكلها ولا الضباع، فهي تمتنع بنفسها، وهي لا تظمأ في الصحراء، تعرف موارد المياه وتأكل، هذه لا يجوز للإنسان يمتلكها. في عرفنا اليوم أنت لقيت لك سيارة وفيها المفتاح عند الطريق، قلت في نفسك ها يمكن الحرامي يجي يأخذها، خلنا أخذ السيارة وحطها عند بيتي. لا، السيارة ممكن تقفلها وتتركها حتى يأتي صاحبها، إذن هي ممتنعة بنفسها، ما يجوز أن تتملكها. فإن أخذها الإنسان لم يملكه، انتبه، ولزمه ضمانه لو تلف، ولم يبرأ منه إلا بدفعه إلى الإمام. لو أنك لقيت سيارة وفيها المفتاح وقلت في نفسك يمكن الصغار يجون يأخذون السيارة تلفونها، أخذت وديت المغفر أو اتصلت على المغفر وجوا أخذوها، برئت ذمتك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثالث ما تخطر قيمته من الأثمان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع فيجوز أخذه ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد، فمتى جاء طالبه فأصرفه دفع إليه بغير بينة، وإن لم يعرف فهو كسائر ماله ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه ووكاءه وصفته، فمتى جاء طالبه فأصرفه دفع إليه أو مثله إن كان قد هلك، وإن كان حيوانا يحتاج إلى مهنة أو شيئا يخشى تلفه فله أكله قبل التعريف وبيعه، ثم يعرفه لما روي عن زيد بن خالد قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطات الذهب والورق فقال: عرفك أعرف صلاة معرفة سنة، فإن جاء طالبها يوم من الدهر فادفعها إليه، وسأله عن الشاة فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، وإن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها. بالنسبة للقسم الثالث ما تكثر قيمته من الأثمان، إنسان لقى ذهب يساوي مثلا 100 دينار 200 دينار، أو متاع أو حيوان لا يمتنع من صغار السباع، لقى شاة، نعجة، لقى معزة، هنا يجب أن يأخذه وإلا تلفت ماتت، فيجب تعريفه حولا في مجامع الناس. مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد، اليوم يمكن أن يروح يبلغ المغفر، يمكن يروح يبلغ المغفر أو يكتب في الجريدة، فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه بغير بينة. متى ما جاء ليطلب يقول هذا لي، قل له شنو أوصافه، إذا ذكر الأوصاف فهي له، ما هو لازم يجيب دليل ثاني، يكفي ذكره لأوصافه. قال وإن لم يعرف، وإن لم يعرف، انتبه الآن، إذا قلت له شنو أوصافه ما حد ذكر أوصافه، ما حد عرف هذا الشيء، صار هذا الشيء من سائر ماله يتصرف فيه كما يتصرف في ماله. فإن جاء صاحبها بعد 6 أشهر يدفعه إن كان بعينه موجودا أو قيمته، إن جاء بعد 1-2-3-10 سنوات إن كان العين موجودا دفعه إليه، وإلا يدفع قيمته. هذه هي القاعدة في اللقطة، ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه ووكاءه وصفته. هذه مسألة مهمة، يعرف أوصافه فيحفظ أوصافه، ربما يوما من الدهر يأتي إنسان ويذكر هذه الأوصاف فيصير المال ماله. بعض الناس يقول أنا بتصدق عن صاحبي، إن تصدقت بالنية عن صاحبي ثم جاء يطالبك فأنت ملزم بالدفع عنه وتصير الصدقة لك أنت. ثم ذكر أن متى جاء طالبه فوصفه ودفعه إليه أو مثله إن كان قد هلك، وإن كان حيوانا يحتاج إلى مؤنة أو شيئا يخشى تلفه فله أكله قبل التعريف أو بيعه، يجوز هذا وهذا. شاف الشات هذه هزيلة، خاف إذا ما ذبحها يموت فذبحها وأكلها، فله أكله قبل التعريف وله بيعه ثم يعرفه، ومتى ما جاء يعطيه القيمة، لما جاء في حديث زيد بن خالد أعرف وكاءها، وكاء اللي هو الربط، ها الحامل للمال، وعفاصها الربط، ثم عرفها سنة كيف ربطت. فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفع إليه، وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. وإن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها اتفاقا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى واللقيق والطفل المنبوذ ومحكوم بحريته وإسلامه وما وجد عنده من المال فهو له ولايته لملتقطه إذا كان مسلما عدلا، ونفقته في بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه وما خلفه فهو فيه، ومن ادعى نسبه الحق به إلا إن كان كافرا ألحق به نسبا لا دينا ولم يسلم إليه. بالنسبة للقيط هو الطفل المنبوذ، إنسان خرج من المسجد وجد لقيط طفلا صغيرا، ماذا يفعل الآن؟ أولا يعتبر هذا الولد حرا، وما دام في ديار الإسلام يعتبر مسلما، هذا واحد. ثم ما وجد عنده أو معه من المال فهذا المال ماله، وولاية الملتقط عليه ولاية إسلام، ولاية الملتقط إليه ولاية مسلم إسلام إذا كان مسلما عدلا، فالولاية له ولاية إسلام. ونفقته في بيت المال، يذهب إلى بيت وزارة الشؤون الاجتماعية يقول أنا لقيت طفل أنا بربي، فبيت المال يدفعون له مال مقابل تربيته لهذا اللقيط، هذا معنى ونفقته في بيت المال. وعندنا في الكويت الحمد لله وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تدفع لمن يربي اللقيط، تدفع قيمة مالية من بيت مال المسلمين. إن لم يكن معه ما ينفق عليه وما خلفه، وجد معه مال ثم مات، طيب هذا المال لمن؟ المال يذهب إلى بيت مال المسلمين. ومن ادعى نسبه ألحق به، بعد كم سنة جاء واحد قال ترى هذا ولدي وأنا ما أدري أمه هي التي ألقته عند المسجد حتى لا أغضب، لأنها كانت بنت مثلا، فما دام ادعى ولا يوجد أحد يعارضه فالقول قوله، يسجل باسمه بشرط واحد، أن لا يكون كافرا، فإذا كان كافرا لا يعطى الطفل، لأن الأصل أنه محكوم بحريته وإسلامه. ألحق إلا إن كان كافرا ألحق به نسبا لا دينا، فيقال هو ابنك ولكن ليس على دينك بل هو مسلم ولم يسلم إليه. لماذا لم يسلم إليه؟ لأنه لو سلم إليه يغير دينه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.